بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وبعد، قبل أن نبدأ بكتابنا، هناك بحث إن شاء الله نتنبه عليه من كتاب للشيخ بشير الشقفي من الفقه المالكي، لكن كلامنا في المقدمة. طيب، قال: تحذير الإسلام من اللقمة الحرام. تحذير الإسلام من اللقمة الحرام. قال: من المعلوم أن الإنسان لا يبقى ولا يدوم إلا بوجود المطعوم، فالمطعوم لابد للإنسان منه حتى يدوم في هذه الدنيا. لذلك أمره الله بالأكل كما أمره بالعبادة، فقال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فأمره بالأكل. كذلك أمره بالعبادة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ومن باب الحكمة أن الملك إذا طلب من عبيده الخدمة لا بد أن يؤمن لهم اللقمة. لذلك كفل الله لعباده بالرزق عندما كلفهم بالعبادة، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما كلف الله الخلق بالعبادة أمن لهم أرزاقهم، بل أقسم للخلق أن الرزق بيده لا بيد أحد من عباده، فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأقسم بعزته جل وعلا أن الرزق لا يتحكم به أحد من الخلق أبدا. ولأهمية الطعام ولكونه أصلا في وجود الإنسان بشكل دائم، ينبغي على الإنسان أن يهتم بفقه اللقمة كما يهتم بفقه العبادة. وفقه اللقمة هو من فقه المعاملات الذي نتكلم فيه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أما علمت أن الأكل من الدين؟ أما علمت أن الأكل من الدين؟ قالوا: كيف؟ قال: قدمه الله على العمل الصالح، فقال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فجعل الأكل من الدين، وقدمه على العمل، فجعل الأكل الطيب سبب للعمل الطيب، ولو أكل حراما لما عمل صالحا. وفي الحديث الشريف يقول العبد: أطعمني واستعملني، أي إذا عندك خادم يقول لك: إذا أردت أن تستعملني فهيئ لي الطعام أولا. وتقول المرأة في الحديث أيضا: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. وجعلوا الإعسار بالنفقة سببا للطلاق. والبعير شكى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: استعملوني ولم يطعموني، استعملوني ولم يطعموني. وإن الله بعد أن أسكن آدم أطعمه، فقال له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. فبعد أن أطعمه كلفه وقال: ولا تقربا هذه الشجرة. فبعد الإطعام جاء التكليف. ولأهمية اللقمة وأنها أساس كل نعمة وسبب لكل نقمة، فمن أكل الحلال أطاع الله، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. لذلك قال الله في كتابه عن آدم عليه السلام فأكلا منها، أي مما نهيا عنه، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. لما أكلا مما نهيا عنه وجدوا النقمة فبدت السوءة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. وكان لأنه أكل مما نهي عنه سبب للغواية، وكان اللوم والعتاب والاعتذار والتذلل لرب الأرباب بسبب اللقمة. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والشيطان دأبه أن يغري الإنسان باللقمة فيزين له الحرام، فإذا ما أكل الإنسان الحرام سهل على الشيطان إغواؤه، وإذا ما امتنع عن الحرام كان إغواؤه من الشيطان صعبا. لذلك اللحم ينبت من اللقمة، وكل جسد غذي بالحرام ونبت من الحرام فالنار أولى به في الحديث. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام، لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت، النار أولى به. فإذا اللقمة التي تقذف بها وتسعى من أجلها هي سبب في دخولك الجنة، كما هي سبب في دخولك النار. إن جعلتها من حلال نبت لحمك من حلال، وإن جعلتها من حرام نبت لحمك من حرام. لذلك الشيطان يوسوس كما قلنا، يوسوس باللقمة ويزين لهم أكل الحرام، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يأمر بالفحشاء، يأمرهم بأكل الميتة، يأمرهم بشرب الخمور، في كل ما حرم الله يزينه لهم، وتعس الإنسان في ذلك. فلذلك كان أصل الخير والشر هي اللقمة. قال العلامة زروق، وهو أحد أئمة المالكية، له كتاب اسمه قواعد في التصوف، وهو كتاب جميل. هذا الكتاب متقدم على الحكم العطائية، وكثير من الحكم من قواعد زروق، واضح؟ فهذا من الكتب الجيدة وكتاب مطبوع. قال: أصل كل خير اللقمة في قواعده، فكل ما شئت فمثله تفعل، فكل ما شئت فمثله تفعل، أي أكلت حرام فعلت الحرام، وإن أكلت الحلال فعلت الحلال. شوف هالفهم العجيب، كل ما شئت فمثله تفعل، واصحب ما شئت من شئت فأنت على دينه، واصحب من شئت فأنت. فهذا شبيه بكلام الحكم الذي ذكرت، لكن هذا من قواعد زروق رحمه الله. قيل: ما أكل بالغفلة استعمل في الغفلة، وما أكل بالتنبه والاستحضار استعمل في الطاعة. قال واحد لما بيأكل بده يتعبد في عبادة أثناء الأكل، كان يقولنا أستاذنا أحمد مهدي خضر الله يحفظه، بيأكلوا اثنين، منهم من يأكل للتلذذ كما تأكل الدابة، ما له حظ غير الشبع والتلذذ في هالطعام، ومنهم من يأكل بالتفكر، فهذا متعبد في أكله. قال: تأكل أنت التفاح أو قطعة من البرتقال يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل، قال هذا تفكر في عظمة الله وفي خلق الله وفي ملكوت الله، فهذا من العبادة. حتى في طعامك وأكلك وشربك يمكن أن تستحضر ذلك فتجد نفسك في عبادة. قال ابن الحاج: لذلك استحب التسمية أول الطعام والحمد لله في آخره حتى لا تكون غافلا، تأكل ببسم الله وتحمد الله على هذا الأكل حتى لا تأكل وأنت غافل، دائما مستحضر العبادة لله عز وجل. وابن الحاج ذكرت لكم مرة هو الإمام المالكي صاحب كتاب المدخل الذي له كتاب في 4 مجلدات شرح لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا من كلامي وكتاب راقي من أفضل ما كتب في النية وبيانها، هذا الكتاب لابن الحاج، وأيضا كتاب مطبوع ومتوفر ورخيص ما حدا بيشتري كتير يا أبو محمود، موجود عند مكتب شيخ عمر زيتوني الله يرحمه عند ابنه، يمكن 4 مجلدات حول 200 ورقة ما حدا بيشتري الكتاب، يزهدون به ما يعرف معناه. طيب، وهو كتاب عظيم جدا، كتاب المدخل مكتوب بمكتبة عمر زيتوني دار التراث الله يرحمه الشيخ عمر ابنه الله في المكتبة، في الحديث الشريف: المرء على دين خليله إلى آخر. لذلك كان طلب الحلال واجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر الله المرسلين وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بنفس الطريق. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وقال صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال واجب على كل مسلم. طلب الحلال أي من الرزق واجب على كل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، والأحاديث كلها من الترغيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة، من أكل طيبا، ما هو الطيب من الرزق؟ حلال، مو طيب مختلف، ربما لو أكل بسيط جدا هذا طيب، والأكل الكبير والفار والحرام هذا ما خبيث والعياذ بالله. من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك كثير. قال: وسيكون في قرون بعدي. فهذه بشارة لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا موجود في الأمة، من أكل من حلال وطيبة وعمل في سنة باتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وأمن الناس بوائقه، أمن الناس من شره، فهذا ممن يدخل الجنة مبشر بها من الآن، يمشي في الأرض وهو من أهل الجنة. فاللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. نقف عند هذه العبارة، لا نطيل أكثر من ذلك، ونأتي إلى تتمة بحثنا من كتاب فتح باب العناية. قال مصنفنا رحمه الله: وإن قبض الكيلية أو الوزنية ولو استحق البعض منه لم يرد الباقي، لأن الشركة فيهما ليست بعيب، إذ التبعيض فيهما لا يضر، والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة، لأن العقد حق العاقد وتمامه برضاه وقد وجد لا برضا المالك. قدم القبض على استحقاق البعض، لأن البعض لو استحق قبل القبض كان للمشتري أن يرد الباقي لتفرق الصفقة عليه قبل تمامها، بخلاف الثوب فإن مشتريه إذا قبضه واستحق منه بعضه له الخيار الرد في الباقي، لأن الشركة فيه عيب عرفا، وقد كانت وقت البيع قبل ظهور الاستحقاق. ما معنى هذا البحث؟ قال أنا قد أشتري سيارة أو أشتري دار أو أشتري سلعة ما، فأجد فيها عيب الاستحقاق، أي باعني رجل سيارة فجئت وقت الفراغ وجدت أنه سهم منه ما هو إله، جزء من السيارة مثلا اليوم في صحيفة المواصلات السيارة 2400 سهم، وجدت 50 سهم تملك زوجته وما فرغت، فهذا الاستحقاق عيب في السلعة، لأنه أنا هدفي أشتري السلعة كلها، ما بدي حدا يكون معي شريك، إذ الشركة في السلع معيب، الشركة نوع من العيوب. قال لكن عيب في الأمور القيمية لا في الأمور المثلية. قال كيف؟ قال أنا اشتريت من عند واحد طن سكر، طلع فلان معه شريك زوجته إلى 20% من السكر تمنس 20% يعني خمسه، ايه باخذ الباقي بعفله، هذا ما تفرق معي، لانه عزل المثل سهل، واضح؟ لانه القسمه انواع، القسمه انواع، في المثليات افراز، انا وانت بين شراكه في حنطه، شلون بدنا نفك الشركه؟ بنفرزها، انت لك الربع انا لي ثلاث ارباع، سهله، افراز المثليات. فلا تفضي للمنازعه، لكن فض الشركة أو القسمة في الأمور المالية القيمية، ما هو ممكن بالتقسيم، السيارة فكها بالتعديل أنه أنت تشيل جزء، ما هو ممكن، فهذه عيب فيها. فلو ظهر استحقاق لبعض الجهات بسلعة قيمية لك خيار الرد، ولو بسلعة مثلية ما لك خيار الرد، نقسم تأخذ حصتك، واضح هذا الكلام؟ إذن نعم، في إيش مثلي ما وجد ضرر، أنت لك نعم، ها هذا أمر آخر، تفريق الصفقة مر معنا من قبل، إذا الكمية هذا اسمه خيار الكمية، إذا الكمية غير مناسبة يثبت لك خيار الكمية مو خيار العيب، موضوع آخر، لكن لو الكمية نفسها تأملت أنت لك حق، ما في شيء، واضح؟ لا يعتبر عيب في المثلي الشركة، وتعتبر عيب في القيمة. وضحت المسألة؟ يعني بين المسألة، نعم، الصوت مو واضح، أقول يعني في صدى لما والله ما أنا سمع، أنا سمعان أكثر منكم بالصوت، يا أستاذ القراءة الما معه كتاب لو قرأت كلمة كلمة وعشرين كلمة ما ممكن استوعب، أنا تستوعب مني في الشرح، أما في القراءة معه كتاب ما يجد فرقة حقيقة، ها الكلام أنا قرأت لا تصل غلاء شرح مني، الذي معه كتاب يعرف أني أنا لست مستعجلا بالقراءة، يعني في درسنا ما عم نقرأ صفحة واحدة نحن من كل بحثنا، وإنما الباقي شرح، وقلت لا يمكن للإنسان أن يستوعب هذا الكلام المكتوب إلا، فأنا لابد من شرح المكتوب، ما عم بزيد زيادة شيء، ومما لا أقرأ كثيرا، يعني فعلا حقيقة ما عم نقرأ كثير. طيب نتابع، وصح البيع إن برئ فيه البائع من كل عيب، أي إن باع بشرط البراءة من كل عيب، وليس للمشتري أن يرده بعيب وإن لم يعدها من العيوب، والأصح في مذهب الشافعي، ويروى عن مالك أنه لا يبرأ في غير الحيوان، ويبرأ في الحيوان مما لا يعلمه دون ما يعلمه، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة فوجد به عيبا فأراد رده فلم يقبله ابن عمر، فترافعا إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان لابن عمر رضي الله عنهم أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال لا، فرده عليه. أنا كثيرا اليوم مما يصح في البيوع، تأتي إلى شخص تشتري سلعة فيقول لك البائع أنا أبيعك هذه السلعة من هون على البحر، مهم؟ يعني أنا بريء من كل عيب تجده في باللفظ الشرعي في مصطلحنا، أنا بريء من كل عيب تجده في السلعة. وفي عرف الناس اليوم، كان قديما لما قوي ماشي حاله بقول له من هون على قوي، مو هيك هالحلب بقول له، يعني بتكبه على النهر ما لي علاقة فيه أنت إذا طلع فيه عيب. فلو باعه بهذا الشرط ثم وجد فيه عيبا، هل يحق له أن يرده بهذا العيب؟ نقول لا، باعه بشرط البراءة من كل عيب، وهذا الشرط في مذهبنا الحنفي شرط صحيح معتبر. وأما الشافعي رحمه الله ففرق، فقال هذا الشرط معتبر في الحيوان خاصة، فلو باع إنسان لآخر فرس بشرط البراءة فهو على شرطه، ولو باع غير الحيوان فإن كان العيب مما هو خفي يرد المشتري السلعة بهذا العيب إلا إذا بينه في أثناء العقد. إذن عند الشافعي هذا الشرط صحيح في أي البيوعات، في الحيوان فقط. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فهو صحيح في كل أنواع البيوع. نعم، لا، أنا أبيعك هذه السلعة هكذا فيها عيوب، أنت فتشة واشتريها، ده بيعها بعيبة. أنا يعني هلا كثير من الأحيان أنا رحت اشتريت بضاعة نخب تالت، ما بعرف كل سلعة إيش فيها عيب، أنا لا أعرف، أنا اشتريتها هكذا وعببيعها على عذرة نخب تالت، ما ببيع فيه نخب أول، فربما السلعة اللي ببيع فيها ما بعرف أنا العيب، فأنت عببيع فيها من هون على سقطة، فأنت رحت اشتريتها طلعت لما عبتلبسها لقيت فيها العيب، ما هو ذنبي، لأنه عببيع فيها ما هو بسعر النخب أول، عببيع فيها أنا بسعرها بدون تغيير، وعبقلك فيها عذر، فبالتالي أنا بريء من هذا العذر مهما كان، وهذا الواقع بأيده. لو كان إذا بشرط البراء عند أبي حنيفة صحيح، صحيح، لكن قلت عند الشافعي فيه كلام، سواء علم أو لم يعلم، ما علي ذنب ما دام عبيعه بمعيبة هكذا ما في مانع. نعم، يعني أنا عم ببيع هي معيبة، عم بقولك فيها عيب، ما بشرط البراءة أنا بريء من كل عيب، ما أظهره بس عم بقولك أنا بريء من كل عيب، عم ببيع هي هيك. الحديث في البيان، في البيان أنا قد قلت أغلب البضائع التي تباع هكذا مما لا يعرف الإنسان عيبه غالبا، ها مثلا اشتريت بضاعة السوق عم ببيع السوق، واضح؟ وهذا كثير ما يحصل في بيوعاتنا، يعني أنا مشتريها هيك وببيعها هيك، ببيعها هي بشرط أنا بريء من كل عيب، حاضر حلال قلت الحلبية، وهيك بقول له نعم. إن بينت، أنا فيما أرى إن بينت يبارك لك أكثر، وإن قلت أنا بريء من كل عيب فهو صحيح، يروح هو يشوفه. نعم، ما بقول لك يعني هو بريء من هذا العيب، انت اذا شرط براءة فلك الخيار. نعم تفضل. انت بالخيار، اداء البيع دائما السعر بحسب ما يتفق عليه البائع والمشتري. شلون انت بتبيع؟ الاتفاق، هذا اتفاق، الاتفاق بين البائع والمشتري، لكن غالبا المعيب ليس بسعر السليم، يعني الناس ما هي انه يعني انه والله يعني بصير تقاله واحد غشيم بس 999 فتحين، مو يعني بالالف واحد لتقاله غشيم، مو انه دائما. طيب نعم، في طرق عند أربابها. يعني كل مصلحة بحطوه بطوفوه بالمي، البيض بتطوف مثل الفستق، وعلى الضوء ببين معه عند أرباب الصنعة يعرفونه. ايه معلش، بس غالبا عند أرباب الصنعة معروف البيض انه شلون الفاسد من الصحيح، اما فطوه بالماء او بطلعوا على الضوء، له طريقة يعني. هو الانسان العاقل يشتري المعيب بسعر السليم؟ خلاص ما حدا بيشتري بسعر السليم. يعني انا بدي اروح اشتري سلعة، هل يعقل انه اشتري سلعة معيبة بسعر السلعة السليمة؟ ما بشتريها. لما عم بشتري المعيب بسعره انا راضي بهالسعر، واضح؟ هذا شيء طبيعي، يعني ما حدا بيشتري. الناس ما يجد بان الناس سبحان الله لأمور الدنيا بتم بسأل وفتش، بسأل وفتش لبين ما يكل لبين ما يشتري. بأمور الآخرة ما بسأل ولا واحد، بصير يسأل بصير ما يسأل، والقدر تسويه بدون ما يسأل يعني غالبا. طيب، والفرق بين ما لا يعلمه وبين ما يعلمه وبين الحيوان وغيره أن كتمان ما يعلمه تلبيس على رأي الشافع، بخلاف ما لا يعلمه، وإن الحيوان قل ما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة من كل عيب ليثق بلزوم العقد بخلاف غير الحيوان. وقال أحمد في رواية وهو قول الشافعي: لا يبرأ البائع عن العيب، فإن خيار العيب ثابت بالشرع فلا ينتفي بالشرط كسائر مقتضيات العقد. ولنا أن الإبراء إسقاط، ولهذا جاز بلا قبول. شلون نفرق في العقود بين نوعين؟ في عنا عقد، في عنا إبراء. الإسقاط هو الإبراء. أنا لو قلت لك بعتك، فإذا ما قلت اشتريت أو قبلت ما بصح العقد. العقد إيش يحتاج؟ إلى إجابة وقبول. الإسقاط أو الإبراء يحتاج إلى عدم الرد. فلو قلت لك إلي عندك 100,000، أسقطت عنك الدين وإنت سكت، تم الإسقاط. الإسقاط لا يحتاج إلى قبول. العقد ماذا يحتاج؟ وضح الفرق بينهما؟ فهون الإبراء إسقاط، ولهذا جاز بلا قبول. أنت لما تبرئ غيرك لا يحتاج أن يقول قبلت، ولذلك قال الفقهاء: الساقط لا يعود. لو أنت أسقط عن واحد أو أبرأته بعدين ترجع تقول بدي أنا برجع بإسقاطي، ما يعود. وهي من قواعد الفقهاء 99: الساقط لا يعود، أي غير قابل للعود. كالطلاق إسقاط، ما في حاجة تقول الزوجة تقول لها طلقتك تقول لها قبلت. بينما الخلع عقد، لما تقول لها خالعتك على 1,000، إذا ما قلت قبلت ما بصح الخلع. وضح؟ العقد لابد فيه من قبول، بينما الإسقاط هل يحتاج إلى قبول؟ والاعتاق، هل يقول الإنسان لعبدي اعتقتك فيقول عبد قبلت؟ ما بده. بينما لو قال اعتقتك على 1,000 هو الكتابة، لابد من القبول. ففرق بين القبول وبين العقد وبين الإسقاط. فجعلوا نحن الحنفية جعلنا موضوع البراءة من كل عيب من باب الإسقاط، فهو بالتالي لا يحتاج إلى قبول. ويدخل في البراءة والجهالة في الإسقاط لا تبدي المنازعة فلا تكون مفسدة. ويدخل في البراءة من كل عيب العيب الموجود عند العقد والحادث بعد العقد قبل القبض، في ظاهر الرواية عن أبي يوسف رحمه الله وهو قول أبي حنيفة. وقال محمد: لا يدخل الحادث. وبي قال أبو يوسف رحمه الله أيضا، وزفر ومالك والشافعي، لأن البراءة تتناول الثابت فتنصرف إلى الموجود عند العقد. وهذا الكلام الإمام محمد أقرب للعقل. يعني أنا بعتك سلعة وشرطت البراءة من كل عيب، أنت اشتريت ورضيت، قبل ما أسلمك السلعة صار عيب جديد عندي أنا البائع، فهذا العيب لم يدخل في العيوب الماضية. واضح؟ من حقك ترجع فيه. انت رضيت بالعيوب قبل هالعيب، بس هذا العيب لما جرى بعد العقد فهو على البائع وليس على المشتري. وضحت المسألة الفرق بينهما؟ طيب. قال وهذا والمصرات وهي الناقة. بناء على ذلك عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصرة. ما هي المصرة؟ أو يقال أيضا في اللغة المحفلة، ويأتي ببعض صيغ الحديث المحفلة، من التحفيل وهو التجميع، أو من التصرية وهو المنع، صر الشيء منعه أو حفله جمعه بمعنى واحد. أنا عندي مثلا معزي، كيف يصير بالمعز بلادنا نحن، في بغير بلاد بالناقة أو بقرة في بلادنا، بدي أنزل أبيعها بالسوق، بربط أزاء ما بحل بس 3-4 أيام بربطها بقماشي، بعد 3-4 أيام تكبر الدرة تكبر الحليب، من يشتري يظن أنه هذا حليب يوم فيشتريها طمعا بكثرة حليبها، بحل باتانا بلاقيها ما بطلع ربع الحليب. فهذه التصرية عيب، المصرات عيب. قال وهذا والمصرات وهي الناقة أو الشاة يحقن اللبن في ضرعها، مو يحقن يعني بالأبرين، يعني بالتجميع بالمنع، أياما ليرى أنها كثيرة اللبن، إذا بيعت لا ترد عندنا، لا يعتبر عيب في المذهب الحنفي. طيب قال أنتوا يا حنفية عم تقولوا ما هو عيب، والحديث في صحيح الإمام البخاري عم بقول عيب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شلون خالفتونا الحديث؟ قال إيش الحديث؟ وردها مالك والشافعي مع لبنها إن كان باقيا أو مع صاعد من تمر لفقده، يعني إذا اللبن موجود برجع اللبن معه، إذا اللبن ما هو موجود برجع صاع تمر بدل اللبن، في مذهب الشافعي مذهب مالك. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه الحديث قلت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان لبيع. تلقي الركبان يأتي في بابه، إنه مثلا في جروب سياحي جاي على بلدنا، بطلعوا بعض السماسرة بتلقوهم قبل ما ينزلوا على البلد، معهم إيش في شغلات هيك نفيسة بيشتروها قبل ما يدخلوا على البلد بأسعار زهيدة. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أنت شفت واحد إجا لعنده حد دكان مشتري بضاعة بالكيس، فتحته اشتريت خيو هالبضاعة، قال لا اشتريتها بعشرة، غشك، انا عندي بتسعة رجعهم شابيعها. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا، تناجش هو ان تزيد في السلعة ولا ترغب في الشراء. بيجتمعوا عبيعوا بهالسلعة بالمزاد العلني، بيدخل اثنين ثلاثة متفقين مع صاحب السلعة بزيدوا ليراقب الناس، لكن هنين، فهذا يسمى نجش أو نجش، ورد بسكون الجيم وبفتحها. ولا يبع حاضر لباد، بيع الحاضر لباد، البدوي بجيب بضاعة بيبيعه ويرجع على بلده بسرعة، مثل أهل القرى كتير بتصير مثلا الصبح ساعة 7-8 بصت معه شوية رزق بيبيعه ياخد حقه يمشي، إذا صار الساعة 7-8 ما نباع بيعه بكام من كيم، إذا واحد صاحب محل بقول له عيفوا عندي ببيع لك ياب أغلى. هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، يرزق الله بعضهم بعضا، فأنت لا تتدخل في أرزاق العباد. ولا يبع حاضر لباد، الباد من البداوة والحاضر القائم، يعني مو كان النبي عليه السلام يقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه؟ زاهر أحد الصحابة من أهل البادية، كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحف من البادية، سمن صوف حليب. النبي عليه السلام لما زاهر بده يرجع على بلده يزوده بالتمر بالحنطة، يعني من حاضر المدينة، فيقول زاهر باديتنا أن يأتينا بتحف من البادية ونحن حاضروه نزوده بشيء من حاضر المدينة صلى الله عليه وسلم. ولا تصروا، هم محل الشاهد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك بعد التصرية فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. في رواية لمسلم وأبي داود: ومن اشترى شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، أي تمر لا سمراء. السمراء الحنطة. وفي رواية لأبي داود: من اشترى غنما مصرات احتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، مقابل حليب بتدفع صاع من تمر. فجعلاها عيبا وأثبتا له الخيار، إذا تبين بعد الحلب خلاف ما تحلبه تمسكا بهذا الحديث مالك والشافعي. واحتج لنا مشايخنا. إذا الحج ليست عن أبي حنيفة وإنما عن المشايخ، أي من السنة 300 الهجرية فما بعد، بقوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهون صار تفرق، ما بقي خيار. وقال بعضهم: التصرية ليست بعيب، وليس للمشتري ولاية الرد بسببها من غير شرط، لأن البيع يقتضي سلامة المبيع، وبقلة اللبن لا تفوت صفة السلامة، واللبن ثمرة، وبعدمها لا تنعدم السلامة، فبقلتها أولى. فهذا ما هو من العيوب على رأي الحنفية. قال: طيب كيف تركتم العمل بالحديث؟ مو في حديث، تركوا لنا الرأي خذوا بالحديث. قال: وإنما ترك أصحابنا العمل بحديث أبي هريرة هنا لمخالفته للكتاب. إذا كان هناك معارضة بين السنة والكتاب قدم ما في الكتاب في القرآن يعني. وهذا من بحث الأصول، عند التعارض لابد من تقديم أحد الأمرين على الآخر، وما ثبت بالقرآن أعلى مما ثبت في الحديث. وهو قوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال كيف؟ قال: انت لما اكلت هالحليب لازم ترد مثل الحليب، وصاع التمر لا يساوي مثل الحليب، ما هو مثل له، فهذا مخالفة لما في القرآن. هذا واحد. والسنة المشهورة الموجبة لإيجاب القيمة عند تعذر مثل صورة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شقصا، اي جزءا له في عبد، قوم عليه نصيب شريكه ان كان موسرا. في القيمة ندفع القيمة بدلالة هذا الحديث. فإذا اعتبرنا الحليب مثلي منرد المثل، وإذا قيمة منرد القيمة، وصاع التمر لا قيمة ولا مثل. هذا دليلنا. قال: ولمخالفة الإجماع المنعقد على وجوب المثل والقيمة عند فوات العين وتعذر الرد. قال: ولا بدع في رد حديثه، حديث مين؟ أبي هريرة، عند مخالفة الأصول، أي ليس نحن أول من نرد حديث أبي هريرة إذا خالف القرآن أو السنة، بل فعله كثير من غيرنا. فإنه قريب من المتواتر أنه لما روى الوضوء مما مسته النار قال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن نتوضأ بالماء السخين، أنا توضأ منه. فرد ابن عباس حديث أبي هريرة. ولما روى: من أصبح جنبا فلا صوم عليه، قالت عائشة: نحن أعلم بذلك منه، ردت حديثه. وكذلك رد علي رضي الله عنه. إذن لسنا المبتدعين في رد حديثي عند المعارضة، بل لنا أصل من الصحابة. طيب لما؟ قال: لأنه أبو هريرة رضي الله عنه روى أحاديث عن الصحابة بالواسطة، ما كل أحاديث رواها عن النبي عليه السلام مباشرة، لأنه أسلم أبو هريرة 7 من الهجرة، فليست كل الأحاديث رواها سماعا، إنما رواها بالواسطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا من بعض الصحابة، فربما فهم منها فهما خاصا، فلا نقبل منه هذا الفهم، وإنما خاص به. وضح الفرق في ذلك. وشرط عيسى بن أبان فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس، أنه لا بد أن يكون الراوي فقيها، واختاره أبو زيد الدبوسي من الحنفية، وهذا من كبار أئمة الحنفية، له كتاب تأسيس النظر ولو كتاب الإمام في الأصول، وهما كتابان عظيمان لأبي زيد الدبوسي رحمه الله. قال: وخرج عليه حديث المصرات، وتابعه أكثر المتأخرين، يعني اعتبر أبو زيد أن أبا هريرة ليس فقيها، وضح، نفاه الكرخي هذا الكلام، ورده ومن تابعه من أصحابنا، وقبلوا خبر كل عدل ضابط وقدموه على القياس وإن كان غير فقيه، ومنعوا أيضا أن أبا هريرة لم يكن فقيها الكرخي ومن تابعه، وقالوا بل كان فقيها وكان يفتي في زمن الصحابة. أنت بتقول ليش الصحابة ما كلهم فقهاء؟ نقول لك لا، الصحابة كل الرواة. كم واحد من الصحابة فقهاء؟ صحابة كم واحد؟ الصحابة ما يزيد على 150,000 ممن رأى النبي وآمن به، الحج معه في حجة الوداع 114,000 صلى الله عليه وسلم، كلهم صحابة. الذي روى عنه الأحاديث 14,000، من روى له رواية في كتب الأحاديث ونعلم أسماءهم 14,000. 100,000 ما بنعرف أسماءهم، الله رضى عنه، ما نقلت إلينا أسماءهم، لأنه شرط نعرف اسمه يروي لنا حديث، ما روى لنا حتى نتعرف عليه. فمن روى حديثا أو أكثر عرفناه، ومكتوب اسمه كما هو في أسد الغابة لابن الأثير أو في الإصابة لابن حجر ونحو ذلك من الكتب التي اهتمت بجمع أسماء الصحابة رضي الله عنهم. قال طيب 14,000 صحابي راوي، كم واحد من بيناتهم فقيه؟ دون 100، ومنهم من عد منهم 70 أو 80، لم يصل الفقهاء منهم إلى 100. من كان يفتي ويعلم وله اشتغال بالفقه من الصحابة ليس جميع الصحابة، وإنما كانوا يرجعون إلى من له اشتغال في الفتية كابن عباس وابن مسعود وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهاء، يجب التنبؤ إلى هذه المسألة. فهنا لما نختلف في فقه أبي هريرة لا حرج في ذلك، إذ من الصحابة من هو فقيه ومنه من هو راوي. طيب، لكن كل دعاة الله يرضى عنه، كل خرجوا بلغوا لا إله إلا الله الله يرضى عنه، لكن مو شرط كلهم يشتغلوا بالفقه. فلما تعرض إليه الفقه يعود إلى فقيهم فيسأل، لا حرج في ذلك. فاسألوا أهل الذكر، فالله أمر الصحابة يسألوا أهل الذكر من بينهم، وأمرهم فلولا نفر من كل فرقة طائفة، ما قالوا ننفروا كلكم للتعلم، طلب أن يكون منهم فئة متعلمة، وهذا هو الحال في المجتمعات إلى يومنا هذا. قال وما كان يفتي في زمانهم إلا فقيه مجتهد، مع أنه كان من المتبحرين من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق الحنظري ثبت عندنا في الأحكام 3,000 من الأحاديث، روى أبو هريرة منها 1,500، وقال البخاري روى عنه 700 نفر من أولاد المهاجرين والأنصار، وقد روى جماعة من الصحابة عنه، فلا وجه لرد حديثه بالقياس، وهذا غاية التحقيق، والله ولي التوفيق. وهذا ليس طعنا بأبي هريرة، ومن طعن من الرافضة بأبي هريرة فإنما هو مبتدع كذاب يريد النيل من أصحاب النبي عليه السلام، ولكن نحن نتكلم هنا في ترجيح الرأي وتقديم الحديث والتأخير، ولا نتكلم في العدالة. فالصحابة كلهم عدول عدول، ومن طعن في واحد منهم فهو مبتدع في الدين، وإنما يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله، لأن الله امتدحهم ووصفهم بأعلى مراتب العدالة والإيمان، بل جعل الله من ينغاض منهم كافرا فقال ليغيظ بهم الكفار. فمن يجد في نفسه غيظا أو حقدا على الصحابة ففي قلبه شيء من النفاق والكفر والعياذ بالله من ذلك، لا يحبهم إلا مؤمن في الحديث، ولا يبغضهم إلا منافق. حب الأنصار من الإيمان، لا يبغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. والمختار فيه الرجوع بالنقص على رواية شرح الطحاوي. إذن بعد ما ساق الأدلة اختار رواية الطحاوي في التوفيق بين مذهب الشافعي ومذهبنا، أنه يرد الشاة ويرجع بالنقص، أنه هالشاة أنا أمسكت إمتى حلوبة حليب كثير 5000 بحليب قليل إمتى 4500 إيش أقدر أسترجع أنا 500 ليرة بين 5000 و4500 أو نحو من ذلك أرجع بالنقص. وهذه الرواية من خرجها؟ الإمام الطحاوي، يعني أنه لما امتنع الرد بسبب الزيادة المنفصلة منها يرجع بحصة النقصان من الثمن، لكن أصل المذهب لا يرجع. هذه رواية وهي اختيار مصنفنا. لا، الكرخي الكرخي نفى أن يكون أبو هريرة ليس فقيها، لكن بقي على أصل المذهب. نعم، هو ما عبرت حديث أبي هريرة بالقياس، لكن رده من باب آخر، ترك العمل بطريق الآية لمعارضته للآية فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أبو زيد الدبوسي خرجوا على الفقيه، هنا الإمام اختار رأي الطحاوي وطلع من المشكلة، لأنه مصنفنا محدث ما بدقع بمشاكل، قال باخذ برواية الطحاوي وبخلص من هذه المشكلة بأرش النقص. ولا يرجع على رواية الأسرار، لأن اجتماع اللبن في الضرع وجمعه لا يكون عيبا، ولأنه مغتر بكبر ضرعها لا بقول البائع. ووجه المختار أن الموجود من التصرية غرور منه للمشتري بالفعل، حيث تزداد رغبته في شرائها، فاغتراره بواسطة هذا الفعل كاغتراري بقول البائع إنها حليب حلوب غزيرة اللبن، وإنما صح البيع بناء على أن شرط كونها حلوبا لا يفسد البيع، لأنه شرط وصف مرغوب فيه، وهو رواية الطحاوي، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن ملخص هذا البحث أن المصرات في مذهبنا لا ترد، وأما قول الإمام الطحاوي فترد مع أخذ، لا ترد ولكن يأخذ فرق الحلوب عن غير الحلوب، ومذهب الشافعي يردها مع صاع من تمر للنص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مثل ما في غير في المصرات، الشجرة ما يعني هلا الشجر لا يكون فيه تصرية، والمواء والسيارة وغيرها ما في فيها تصرية، فالمصرات خاصة في. فهذه المسألة قائمة في أهل البادية اللي بيشتغل بالغنم والإبل والبقر والشيء موجود، في غيرها ما هي موجودة، لكن في القرى كثيرا ما نجد ذلك. والله الذي أميل إليه كلام الطحاوي أنه يسترد الباقي، وهذا أعدل الأقوال، والله تعالى أعلم. الفاتحة. درس القادم بين المغرب والعشاء إن أحيانا الله لذلك. طبعا المحضر درس الأصول درسنا الساعة 6:30 قبل المغرب تقريبا بساعة ساعة وربع قبل المغرب بجامعنا، والحمد لله رب. نعم، يعني في تعارض بين الحديث وبين القرآن، وعند التعارض بماذا نقدم؟ القرآن. بصير كلام النبي عليه السلام، إذا ثبت أنه هناك تعارض مع القرآن علمنا أن الحديث منسوخ بالقرآن، وإذا كان الحديث متأخر قد يكون الحديث ناسخ أو مخصص لما في القرآن. هلا نضرب مثال غير هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث في الله عز وجل ذكر في القرآن أن المحرم علينا من الرضاع الأخت والأم، وأمهاتكم من الرضاعة، وأخواتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهيك الله ذكرنا. النبي عليه السلام حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذه زيادة على ما في الكتاب، ما هي معارضة؟ فلما كانت متأخرة اعتبرنا هذا تخصيص للقرآن، واضح؟ فكثير ما يكون هناك أمر موجود في القرآن غير موجود في الحديث، أو معارض له أو متقدم أو متأخر، ويبحث فيه عند الفقهاء. من عين، إذا تعارض القرآن والسنة فإما أن نوفق بينهما أو نقدم القرآن على السنة، سألوا سيدنا النبي عليه السلام لسيدنا معاذ لما أرسله على اليمن بماذا تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال في السنة. فمتى نحكم بالسنة؟ عند عدم وجود كتاب. فإذا كان موجود الكتاب والسنة وفي بينهما تعارض بأيما نقدم؟ القرآن، لأن الثابت قطعيا مقدم على الثابت ظنيا. هذه المسألة أصولية أكثر منها مسألة فقهية. طيب، والحمد لله رب العالمين. نعيف السؤال لدرسنا الذي يلي إن شاء الله. صار في عنا شيء 4-5 أسئلة ما فهمت، ما حطينا كتاب الجامع الكبير. سنضع يعني في الجامع الكبير النية أنه نختار كتاب معاملات حديثة، يعني نبحث على كتاب في المعاملات المعاصرة من أجل يعني أنه كون المنطقة تحتاج إلى ذلك أكثر من غيرها. يوم الأربعاء بعد العصر بدأنا بالأسبوع الماضي. إيه إن شاء الله بعد العصر مباشرة، نصف ساعة ما هو طويل، لأنه نكتب جر مله أعمال متطلب. فاتحة نقرأ دعاءنا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مطعمنا حلالا، واجعل ملبسنا حلالا، واجعل مشربنا حلالا، وغذي أجسادنا وعقولنا بالحلال برحمتك يا أرحم الراحمين، واستعمل أبداننا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم أجسادنا عن النار واجعلنا من أهل جنتك ودار مقامك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأرباب الحقوق علينا ولمشايخنا، واغفر بفضلك ورحمتك لكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.